السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وكيف حال النفسية قبل رمضان؟ بعد أن انتهينا من هم النفس وهوى النفس، ودخلنا على قضية النفس الأمارة، ورأينا بالخماسية اليوسفية كيف نجا سيدنا يوسف من هذه العاصفة الشديدة من الفتن القاتلة، كيف نجا من امرأة العزيز حين غلقت الأبواب بالإحسان، كيف نجا من فتنة القنوط واليأس حين خرج من الجب إلى البائعين، إلى السوق النخاسة، إلى بيت العزيز. كيف نجا سيدنا يوسف عليه السلام من النفس الأمارة وهو شريد وحيد، شريد وحيد، وتعصف فيه به كل هذه الأمواج من الفتن؟ والله إن القلب لا يشفق عليه، والله. ماذا فعل في بيت العزيز؟ بيت عزيز مصر، بيت حدث ولا حرج، مليء بكل شيء، بالخمر والزنا والنفاق وكل أنواع الناس بقى، من العبيد والوزراء والنساء والرجال والمولد. إزاي سيدنا يوسف تألق بنوره في وسط هذا؟ كيف حين دخل السجن بسها لنا سيدنا يوسف ليعلمنا كيف نثبت أمام النفس الأمارة؟ أحد أسباب الثبات، دخل السجن سيدنا يوسف فإذا به يفاجأ بشخصين، أقبل عليه وقال، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. شوف الكلمة دي بقى، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. مش قلتلكوا هي وده مقام الإحسان اللي كأنه رأى الله؟ هي دي، قالوا له إنا نراك من المحسنين. لا، مش دول بس، ده أخواته بعد ما غابوا عنه 40 سنة، ويقال 80 سنة، وجم أول ما شافوه قالوا له: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ مك أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. كل الناس شايفاه من المحسنين، نوره باين، ما بيخفاش الإحسان ده. فلذلك إيه اللي ثبته في السجن بقى؟ لما قالوا له: نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. مش عايز أتوسع في قضية فن الدعوة وإزاي قدر يدعوهم إلى الله ويدعوهم إلى التوحيد، ما وهو في السجن، داخل السجن لوحده، والسجن مليان بقى الحرامية والنصابين والقتالين القتلة وكل دول دمه، لم يجامل ولم يحابي، وإنما قال لهم بمنتهى الصراحة والوضوح والقوة: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك. هي دي عشان تنجو من شر النفس الأمارة الاستمساك بالأصول، لا تنافق لا تنافق لا ترائي لا تجامل لا تطأطئ للباطل، ارفع رأسك واعتز بعقيدتك. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي. الناس دول ما كانواش يعرفوا أي حاجة عن الأنبياء، سمعهم هو أسماء الأنبياء وعرفهم من الأنبياء دول آبائي إبراهيم إسحاق يعقوب، ثم قال ما كان لنا أن نشرك. إحنا ما ينفعش نشرك. هي دي لما تقف الوقفة دي معتزا بعقيدتك بإسلامك بدينك بآبائك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، تعتز أنا ابن دول، ما ينفعش إن أنا أشرك، ما ينفعش إن أنا أفجر، ما ينفعش إن أنا أعصي، ما ينفعش إن أنا بتاع شهوات وبتاع لعب. هي دي اللي نجته من فتنة النفس الأمارة. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. وبعدين عشان ما يبقاش فيها كبر ولا غرور ولا رؤية نفس، قال ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. عشان ما يبقاش فيها رؤية نفس ولا غرور ولا كبر ولا عجب ولا تعالي ولا شيء أبدا، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. ده مش احنا بس، ده على الدنيا كلها فضل ربنا كبير، بس احنا عرفنا فضل ربنا. قال كده ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أدام جات فضل يبقى فيها شكر بعدها، خلي بالك اتعلم. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ده مش فضل اختصاصنا الله به، ده فضل ربنا على الناس كلها، بس الناس اللي ما عرفتش فضل ربنا وما شكروش فضل ربنا فلم يعرفوا نعمة الله. هي ده، هو ده وقف الوقفة دي سيدنا يوسف عليه السلام فنجا، أنجاه الله من فتنة السجن. خلاص نأتي بقى عشان نخلص موضوع النفس الأمارة إلى لماذا سقطت امرأة العزيز في هذه الفتنة وقالت إن النفس قالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. أول شيء فتنة النظر، إنها كانت بتبصله وتبص لجماله ففتنت به. اللهم قنا شر أبصارنا، اللهم قنا شر أعيننا، اللهم نجنا من فتنة النظر. هي دي، إنها لم تتعلم أن تغض بصرها عن غيرها، مفتونة. فالنفس أمارة، نفسها أمرتها أنها تبص فبصت. اتنين، فتنة القرب، مقاربة الفتنة فتنة، إنه موجود معاها في البيت بتشوفه ليل ونهار وبتتكلم معاه وتقرب منه، فلذلك احذر مقاربة الفتنة. قالوا ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم بمقاربة الفتنة. انك انت يبقى معاك التليفون وحاطط باقة كبيرة وبتدخل على مواقع فيها هذه الشهوات وتقول لا لا لا انا مش هعمل حاجة. هي مش لعبة. القلوب ضعيفة والفتنة خطافة. فلذلك مقاربة الفتنة فتنة. انك انت تفتح المواقع دي وتقلب فيها. ما بقولكش مواقع يعني مواقع اباحية. لا ده انا بقولك اليوتيوب والفيس وغيره مليانة بالفتن. فلا تقارب الفتنة. فكان السبب الاول هو النظر. اثنين. القرب. ثلاثة. الشرك. كانت مشركة. فوقعت في العشق المحرم. اما يوسف عليه السلام فكان موحدا فلم يعشق. طاهر. التوحيد. اللهم علمنا التوحيد. آمين. توحيد قلبه متعلق بالله وحده سبحانه وتعالى. لذلك هي ما كانتش مؤمنة. ما كانتش موحدة. كانت مشركة. فمع النظر والقرب عاشقت يوسف. حبته. تعلقت به. تعلقت به. ولهذا العشق إذا تمكن من القلب صعب استخراجه منه. صعب تطهير القلب منه. العشق المحرم. فلذلك ده سبب وقوعها. قالت وما أبرئ نفسي. أنا السبب. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. اللهم اجعلنا من المرحومين. سيدنا يوسف لما كان موحدا آثر الله على هواه. آثر الله على كل شيء. اثنين. لما كان موحدا صدق في اللجوء إلى الله وتبرأ من حوله وقوته. قال إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هذا من باب سوء الظن بالنفس. إن هو لو تركتني نفسي هضيع. وإنما خذ بيدي. فلما صدق في اللجوء إلى الله عز وجل حين تبرأ من حوله وقوته يقول متوسلا إلى الله بضعفه مستمطرا رحمات الله عز وجل وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. سبحانه وتعالى كريم. فلذلك إن لا تستعظم شيئا على الله ما تقولش أنجو إزاي. الطالب اللي بيقول انا بروح الجامعه انت مش عارف الجامعه فيها ايه. انت يعني اكتر من سيدنا يوسف كان السجن فيه ايه ولا بيت العزيز فيه ايه. عارف انا شغال في شغلانه انت مش عارف الشغلانه دي المكتب مليان ايه والشركه مليانه ايه والوظيفه الحكوميه مليانه ايه كل ده. ان صدق انك ان تصدق الله يصدق تبرأ من حولك وقوتك واستعن بالله. قلنا بلاش محاولاتك البائسة اليائسة الفاشلة. استعن بالله. استعن بالله واصدق في اللجوء إلى الله يصرف عنك. فالنفس الأمارة بالسوء علاجها منذ البداية بهذه الخماسية اليوسفية. الصبر. التقوى. الإحسان. الصبر. التقوى. الإحسان. الإيثار. صدق اللجوء إلى الله. إلزمها. اصبر. ما قلنا كتير. علم نفسك التسويف في المعاصي. لما يبقى قدامك التليفون ونفسك تقول لك افتح الواتس قل طب كمان ساعة وشيل التليفون قدامك اخرجه بره بعيد عن ايديك بعيد عن عينيك، حطه في درج واقفل عليه وافتح مصحفك. اصبر عن المعصية، سوف بالمعصية، ما تعصيش ربنا سبحانه وتعالى. صبر مرة اتنين، اتقوا، اتق الله، اتق الله، خاف من ربنا. قلنا ان الخوف من الله هو الحصن الوحيد امام دفعات الهوى. خاف من ربنا سبحانه وتعالى، اتق الله. نمرة ثلاثة، الإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. خليك دايما عايش كأنك تراه. قلنا أن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة، أن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة. يبقى كأنك ترى النار، كأنك ترى الجنة، كأنك ترى الملائكة، كأنك ترى الصراط، كأنك ترى الميزان، كأنك ترى، كأنك. اعتمد مبدأ كأن، الإحسان. نمرة ثلاثة، الإيثار، أن تؤثر الله على ما سواه، أن تؤثر الصلاة على النوم، أن تؤثر الصدقة على الاحتفاظ بالفلوس على الشهوات، أن تؤثر الصيام على الأكل والشرب، أن تؤثر الله على ما سواه. ثم صدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، أن تصدق في اللجوء إلى الله، لا تتقاوى على الله، ما تقولش أنا جامد وأنا هقدر وأنا هعدي، لا تتقاوى على الله، وإنما أصدق في التسليم والتفويض لله سبحانه وتعالى، وأثبت حتى تصل إلى مراد الله منك. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.